الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول فعلا حجة لنا لا علينا. توقفنا عند فصل في تعليقه بالكلام، أي تعليق الطلاق بالكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي، أو قال زجرا لها: تنحي أو اسكتي، طلقت، اتصل ذلك بيمينه أو لا. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب عليه لعنة الله، ونحوه، لأنه كلمها. ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينوي. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالكلام. هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم الطلاق فيما إذا علق الطلاق بالكلام أو علقه على الكلام. قال: إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي، أو قال زجرا لها: تنحي أسكتي. قوله فتحققي هذا كلام بعد قوله إن كلمتك فأنت طالق، فقوله إن كلمتك فأنت طالق هنا شرط ومشروط، وهنا حلف بالطلاق إذا وجد الكلام. فقوله فتحققي هذا كلام. قال: أو قال زجرا لها، يعني حتى لو كان كلامه بعد الحلف على سبيل الزجر، كما لو قال تنحي أو اسكتي، فإن هذا يعد منه كلاما فيقع الشرط فيقع الطلاق. قال: طلقت، لأنه كلمها بعد عقد اليمين، إلا إذا كان قد أراد بهذا الحلف الكلام بعد انقضاء هذا الكلام. فإذا أراد كلامه لها بعد انقضاء هذا الكلام كله، فحينها لا تطلق فيما إذا قال تحققي أو تنحي واسكتي. قال: اتصل ذلك بيمينه أو لا، يعني سواء كان قوله تحققي أو تنحي أو اسكتي أو غير ذلك، أو غير ذلك، سواء كان متصلا باليمين أو كان متأخرا عنه، فلا يلزم أن يكون متصلا باليمين حتى نقول، فلا يلزم أن يكون بعيدا حتى نقول إنه يوقع الطلاق حتى لو كان متصلا. هذا المذهب. القول الثاني، وهو احتمال في المذهب، ألا يحنث بالكلام المتصل باليمين، ألا يحنث بالكلام المتصل باليمين، لأن إتيانه بهذا الكلام يدل على أنه أراد كلاما منفصلا عن هذا الكلام. قال في الإنصاف: قلت وهذا هو الصواب. وبناء عليه، على قول الثاني، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي لا تطلق، لأن هذا متصل فلا بد أن يكون منفصلا. قال: وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب عليه لعنة الله. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله أنها تطلق بذلك. قال: ونحوه، يعني كما لو قال هذا القول أو غير هذا القول، مما لم يوجه فيه الخطاب إلى الزوجة. فمع كون خطابي لم يتوجه للزوجة، إلا أنه يعد كلاما لها، لأنه كان مع قرينة سماعه لها تذكره بسوء، فهذا يدل على، فالقرينة تدل على أنه أراد كلامها، يعني لو لم يباشرها به. قال: ونحوه، لأنه كلمها. قال: ما لم ينوي كلاما غير هذا، يعني ما لم ينوي كلاما غير هذا الكلام، أو لو نوى ترك محادثتها أو الاجتماع بها، فهنا لا يحنث إلا بما نواه. إذن إذا كان قد نوى شيئا غير هذا فإنه لا يحنث بهذا الكلام، لأن النية كما تقدم تقيد اللفظ الذي يحتمل، تقيد اللفظ الذي يحتمل. قال: فعلى ما ينوي. فإذا قال إن كلمتك، سنطبق كما في الدرس الماضي، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، ما الحكم؟ طلقت في الحال طلقة. لماذا تطلق طلقة؟ لأنه قال إن كلمتك فأنت طالق، وقال بعد ذلك إن قمت، فقوله إن قمت كلام كما تقدم، فتطلق طلقة في الحال، وتطلق طلقة أخرى متى؟ إذا قامت. إذا قامت، هذا فيما إذا كانت مدخولا بها، أما إذا كانت غير مدخولا بها فاستبين بالأولى. طيب، وعليه لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاده ثانيا كما تقدم معنا، قال إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده ثانية فتطلق طلقة، صح؟ فإن أعاده ثالثة تطلق طلقة ثانية، فإن أعاده رابعة تطلق طلقة ثالثة، كما تقدم في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: من قال زوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر، إن حلت يمينه لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، فإن نوى ذلك فعلى ما نوى، ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها، وإن بدأها به إن حلت يمينها. قال: ومن قال زوجتي إن بدأتك بكلام فأنت طالق. نلاحظ هنا أن النص اشتمل على البداءة، يعني الشرط هو البداءة بالكلام وليس الكلام. فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر. فهنا عندنا الزوج والزوجة، الزوج سيترتب على بدأته بالكلام الطلاق، سيترتب على بداءة زوجه بالكلام العتق. قال: إن حلت يمينه لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. وقال: إن بدأتك بالكلام، إن بدأتك بكلام، فإذا تكلمت أي كلام بعد هذا الحلف فهنا تنحل يمينه، لأنه لا يمكن أن يكون ابتدأها بالكلام، هي التي ابتدأت فتنحل يمينه. قال: ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. فإذا كان قد نوى بقوله إن بدأتك بكلام ألا يبدأها في مجلس آخر، حتى لو تكلمت في نفس المجلس فإن يمينه لا تنحل حتى تبدأه في مجلس آخر، فإن نوى ذلك فعلى ما نوى وعليه. فإنها إذا كلمته في المجلس نفسه وكان قد نوى عدم البداءة في مجلس آخر فإن يمينه لا تنحل، وتبقى يمينه معلقة حتى يوجد ما يحلها، أو حتى يوجد ماذا؟ شرطها. فإذا وجد شرطها كان هو ابتداها بالكلام طلقت فانحلت يمينه، أو إذا بدأته بالكلام انحلت يمينه وعتق عبدها. واضح؟ قال: ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها. لماذا؟ لوجود الشرط أو وجود الصفة. قال: وإن بدأها به انحلت يمينها، إن بدأها به طلقت لوجود الصفة في حلفه، وانحلت يمينها لأنها لم تبدأه بالكلام. ماشي؟ هذا المذهب. القول الثاني وهو احتمال في المذهب، يحتمل أن يحنث ببدايته إياها بالكلام في وقت آخر، لأن الظاهر إرادته ذلك بيمينه، يعني مطلقا على القول الثاني، لأن الحلف بمثل ذلك يفهم منه قصد هجران بداءته بكلامها، وهذا يقتضي تعميم البداءة في المجلس وغيره. يعني على القول الثالث على القول الثاني لا يلزم أن نقول إن هذا مقيد بنيته، بل إن هذا اللفظ ابتداء يحمل على ألا يبدأها بكلام في مجلس آخر، فكلامه إياها في نفس المجلس لا عبرة به مطلقا. هذا على القول الثاني، لأن الظاهر أنه أراد هذا بيمينه، فهو يفهم من هذا اللفظ أنه قصد هجران بدأته بكلامها. قال في الإنصاف: قلت وهو قوي جدا، يعني هذا القول الثاني. وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته حنث ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه، أو كان مجنونا أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع، وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها، وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام. قال: وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته حنث لوجود الشرط أو الصفة. قال: ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه. لماذا؟ لأنه قد وجد منها كلام زيد، وإنما لم يسمع زيد لشغل قلبه أو غفلته عن ذلك، لكن الشرط وهو الصفة قد وجد. قال: أو كان مجنونا، الضمير في كان يعود على زيد، يعني كما لو كان أيضا زيد مجنونا. لماذا؟ لأن المجنون يسمع الكلام، يسمع الكلام، فهو قال: إن كلمت زيدا، ولم يجعل الشرط أن يعقل زيد الكلام، وإنما جعل الشرط أن يصدر الكلام منها لزيد، وهذا حاصل فيما إذا كلمت مجنونا. هذا إذا كان زيد هو المجنون، ما الحكم فيما لو جنت هي وكلمته أو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم جنت هي وكلمت زيد، فما الحكم؟ يحنث أو لا يحنث؟ ما جن زيد لم يجن، جنت هي فكلمته بعد الجنون. قالوا إذا جنت هي وكلمته لا يحنث، لماذا؟ لأن قال ما مرفوع عنها فلم يبقى لكلامها حكم، يعني كلامها حالة جنونها لا عبرة به، لكن كلامها لزيد حالة جنون زيد يعتبر. ما الحكم فيما إذا كلمته سكرانة؟ يحنث، لأن حكمها حكم الصاحي كما تقدم في طلاق السكران، لذا قال أو سكران، يعني فيما لو كلمت هي زيد وهو سكران. لماذا؟ لأن السكران يكلم فيحنث الزوج بهذا الحلف، بل ربما كان تكليمه في حال سكره أضر من تكليمه في حال صحوه. قال أو أصم يسمع لولا المانع، يعني لو كان يمكن أن يسمع لولا وجود المانع فهنا وجد الكلام منها له فيحنث الزوج. قال وكذا لو كاتبته أو راسلت، أيضا الكتابة والمراسلة يعدان كلاما، دل على ذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ولأن القصد بالترك لكلامه ولأن القصد بالترك لكلامها إياه، يعني لكلامها زيدا، هجران زيد، ولا يحصل هذا مع مواصلة زيد بالرسل والكتابة. ما الحكم فيما إذا قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم راسلت زيدا ثم أرسلت رسولا يسأل عن فتوى أو عن مسألة، فذهب الرسول فسأل زيدا، هل يقع ولا يقع؟ قالوا إن أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة لم تراسل زيدا، فجاء هذا الرسول فسأل زيدا، سأل المحلوف عليه، فهل يحنث؟ قالوا لا يحنث، قالوا لا يحنث، لأنها لم تكلمه وإنما كلمه الرسول وكان القصد السؤال عن الحكم، هكذا قالوا. قالوا كذا لو كاتبته وراسلت، إذن عن المذهب هذا القول الأول أنها إذا كاتبت وراسلت فيقع شرط الكلام. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، لا يحنث إذا كاتبته وراسلت، وهذا احتمال في المغني والشرح، إلا إذا كان قد نوى ترك ذلك، يعني إذا كان قد نوى أن قوله إن كلمت زيدا فأنت طالق يشمل المنع من الكتابة والمراسلة فلا إشكال، وإنما البحث فيما إذا لم ينوي ذلك. فالقول الثاني لا يحنث بذلك، قالوا لأن هذا ليس بتكلم حقيقة، قالوا لأنه لو حلف ليكلمنه، يعني ليكلمن زيدا، لم يبر بذلك إلا أن ينويه، يعني ينوي الكلام فيما إذا كاتبه أو راسله، فكذلك لا يحنث به. هذا للقول الثاني. قال إن لم ينوي مشافهتها، يعني إذا أراد الزوج لما قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ألا تشافه زيدا بالكلام، فحينها لا تحنث بالمكاتبة ولا تحنث ب ولا لا يحنث بالمكاتبة ولا يحنث بالمراسلة لعدم وجود المشافهة. قال وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع، تقصده بالكلام، إذن هذه مسألة لها صورتان، إما أن تكلم غيره وزيد يسمع ولم تكن تقصد زيدا بالكلام فلا يحنث، أما إذا كلمت غيره وزيد يسمع وكانت تقصد زيدا بالكلام فهنا يحنث، لأنها قصدت زيدا وأسمعته كلامها أشبه ما لو خاطبت زيدا مباشرة. قال المؤلف رحمه الله لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه. قال لا إن كلمته ميتا، يستثني المؤلف رحمه الله صورا فيما لو كلمت الزوجة هذا الذي حلف على ترك كلامه، فهذه الصور لا يحنث فيها الزوج. قال لا إن كلمته ميتا، قالوا هنا لا يحنث فلا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن التكليم فعل يتعدى إلى المتكلم. وقد قيل إنه مأخوذ من الكلم وهو الجرح أو الجرح، لأنه يؤثر فيه كتأثير الجرح، ولا يكون ذلك إلا بإسماعه، فعندهم أن تكريم الميت لا يعد كلاما. وأورد على المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الموتى، قالوا إن هذا من معجزاته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وهذا لم يثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب هؤلاء الأموات، قالوا له: كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فهذا حجة للمذهب، لأنهم قالوا هذا استبعادا، يعني كان الأصل أن الأموات لا يسمعون ولا يمكن أن يكلموا، فقالوا ذلك استبعادا أو سؤالا عما خفي عنهم سببه وحكمته، حتى كشف لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكمة ذلك بأمر مختص به صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر في حق من سواه على النفي، يعني على أن الموتى لا يمكن أن يكلموا. قال: أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو هي أو وهي مجنونة كما تقدم، أو أشارت إليه، لأن هذه الصور كلها، لأن هذه الصور كلها لم يوجد فيها منها كلام. قال المؤلف رحمه الله: فصل في تعليقه بالإذن. إذا قال زوجته: إن خرجت بغير إذني، أو إن خرجت إلا بإذني، أو إن خرجت حتى آذن لك، أو قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت لوجود الصفة، أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بالإذن وخرجت طلقت لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله لبيان حكم الطلاق فيما إذا علق بالإذن. قال: إذا قال لزوجتي: إن خرجت بغير إذني، أو إن خرجت إلا بإذني، أو إن خرجت حتى آذن لك، هذه الصيغ الثلاثة كلها فيها تعليق للطلاق على وجود الإذن من الزوج، وجود الإذن من الزوج بالخروج. قال: أو قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت. هذه صورة فرعية، أما الصورة الأصلية فلو قدر أنها خرجت ابتداء بغير إذنه فإنها تطلق لوجود الشرط، لكن هذه المسألة فيها تفريع، فيما لو كانت خرجت مرة بإذنه ثم خرجت مرة ثانية بغير إذنه، فهل تنحل يمينه بخروجها المرة الأولى بإذنه؟ قال: طلقت، يعني لا تنحل يمينه ويحنث بخروجها مرة ثانية. قال: لوجود الصفة، ما الصفة هنا؟ خروجها بغير إذنه. جيد. أيضا قالوا في بيان أن هذه الصفة تفيد العموم، قالوا: كلمة خرجت نكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم. كيف نكرة في سياق الشرط؟ وخرجت اسم ولا فعل؟ خرجت فعل، فكيف قالوا نكرة هو فعل؟ مقصود المقصود المصدر، يعني المفعول المطلق المقدر مع الفعل، فتقدير عبارة: إذا خرجت خروجا، فخروجا هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، وذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا: يشرك هنا فيه نكرة تفيد العموم لأنها نكرة في سياق النفي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا دليل ما قال إن الشرك الأصغر لا يغفر بدون توبة، لأن شركا نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك. فالمقصود أن الفعل يكون يقدر معه أحيانا المصدر وهو المفعول المطلق، فيكون نكرة في سياق يقدر سياق النفي أو النهي أو الشرط كما هو هنا. طيب، هنا قالوا خرجت هذا فيه نكرة مقدرة في سياق الشرط تفيد العموم، فالتقدير إذا خرجت خروجا، والمعنى إذا خرجت أي خروج سواء كان هو الخروج الأول أو الثاني أو الثالث أو غير ذلك، هذا لا يعني أن يمينه تنحل بخروجها المرة الأولى بإذنه، هذا دليل المذهب. إذن إذا خرجت المرة الثانية يصدق عليها أنها خرجت بغير إذنه فيحنث وتطلق، هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد في هذه المسألة فيما إذا خرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد: لا تطلق حتى ينوي الإذن في كل مرة، حتى ينوي الإذن في كل مرة. يعني على القول الثاني إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم خرجت مرة بإذنه ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه فإنها لا تطلق، لأن الأصل لما قال إن خرجت بغير إذني أن هذا يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، لأن إن لا تقتضي التكرار وكذا إذا لا تقتضي التكرار. فعلى القول الثاني قالوا إن لا تقتضي التكرار، فقوله إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فهذا يتناول الخروج في المرة الأولى فقط، هذا دليل القول الثاني. قال أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بالإذن وخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. إذن إذا لم تعلم فلا يكون وجد الإذن لها، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، فلا يكفي أن يصدر منه الإذن بدون أن تعلم، لأن الإذن يراد به الإعلام. وإذن الشارع وأوامره ونواهيه لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بها، وكذلك إذن الآدمي، لأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه، أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن، لأن العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال. واضح؟ إذن إذا لم تعلم هي بإذنه فيحنث، هذا المذهب. القول الثاني وهو احتمال في المذهب أنها لا تطلق، بناء على عزل الوكيل، على عدم عزل الوكيل بدون العلم، بناء على عدم عزل الوكيل في بدون علم. هي مسألة هل ينعزل الوكيل بدون علمه أو لا بد أن يعلم؟ فعلى القول الثاني يقولون إنه لا ينعزل، إنه ينعزل ولو لم يعلم، فهنا أيضا سيقولون بأنها القول الثاني يقولون إنه ينعزل إذا علم، وإذا لم يعلم فإنه لا ينعزل، فبناء عليه يقولون بهذا القول إنها لا تطلق، لأن الحكم مربوط بالعلم على القول الثاني في مسألة عزل الوكيل. وهنا أيضا قال المؤلف رحمه الله أو خرجت من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. هنا ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين، المسألة الأولى إذا قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني ثم خرجت تريد الحمام وغيره، هذه مسألة. المسألة الثانية إذا قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني ثم خرجت إلى غير الحمام ثم عدلت منه إلى الحمام، عدلت منه إلى الحمام، عفوا خرجت تريد الحمام ثم عدلت من الحمام إلى غير الحمام، فهاتان مسألتان. قال طلقت في الكل، يعني في كلتا المسألتين، لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام، لأنها في هذه الصورة فيما إذا خرجت تريد الحمام وغيره هي قد خرجت إلى غير الحمام، فوجد الشرط وهو خروجها إلى غير الحمام، فيوجد المشروط وهو الطلاق. فإذا خرجت إلى غير الحمام وضم إليه غيره فهنا يحنث بما حلف عليه، كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلم زيدا وعمرا، فهنا يقع الطلاق. وفي الصورة الثانية لو عدلت من الحمام إلى غيره، هنا ظاهر هذه اليمين المنع من غير الحمام، فكيف ما صارت إلى غير الحمام حنث، كما لو كان قد خالفت لفظه. إذن هذا المذهب في المسألتين أنها تطلق إذا خرجت تريد حمام وغيره أو عدلت من غير الحمام، عدلت من الحمام إلى غيره. نعم. القول الثاني وهو الوجه الثاني في المذهب أنه لا يحنث، لأنها ما خرجت إلى غير الحمام بل خروج مشترك. القول الثاني في المسألة أنه لا يحنث. ففي هذه المسألة هي لم تخرج إلى غير الحمام فقط، وإنما خرجت إلى غير الحمام والحمام، فالخروج مشترك، وبناء عليه قالوا هي لم تخرج إلى غير الحمام فحينها لا يحنث ولا تطلق. قال المؤلف رحمه الله لا إن أذن لها فيه أي في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن، أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث عليه. القول الثاني في المسألتين، لكنه في القول الأول هو وجه، وأظن في القول الثاني هو احتمال وليس وجه، لكنه قول ثاني في المسألتين، لأنهم يفرقون بين المسألتين عند ذكر الخلاف، لكن المؤدى واحد يعني من حيث الحكم ومن حيث التعليل أيضا. قال لا إن أذن لها فيه أي في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود إذن. صورة المسألة في الصيغ المتقدمة، لو كان بعد أن قال لها تلك الصيغ قال أذنت لك في الخروج كلما شئت، فإذا وجد منه الإذن لها كلما شاءت فإنه لا يحنث إذا خرجت بعد ذلك في جميع الصور المتقدمة. قال فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن، لوجود الإذن العام، فهي إذن بعد ذلك لم تخرج إلا بإذنه، فلا يتصور أن يوجد الشرط وهو خروجها بغير إذنه بعد هذا القول منه. قال أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث عليه، لأنه لا يتصور وجود العلم بالإذن من زيد عند موته، فهنا أيضا تنحل يمينه ولا حنث عليه. قال المؤلف رحمه الله فصل في تعليقه بالمشيئة. إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء، فإذا شاء اطلقت ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعاليق، فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالمشيئة. إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما، مرت معنا أدوات الشرط في بداية الباب، قال لم تطلق حتى تشاء، إذ لابد أن يوجد الشرط وهو مشيئتها حتى يوجد المشروط وهو الطلاق. كيف نعلم أنها شاءت؟ كيف نعلم؟ قالوا لا تطلق حتى تقول قد شئت، لأن ما في قلبها لا يمكن أن يعلم حتى تعبر عنه بلسانها. وعليه فإن الحكم يتعلق بما تنطق به دون ما في قلبها، فلو شاءت بقلبها دون نطقها هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. فرع، لو قالت قد شئت بلسانها وهي كارهة هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ قالت قد شئت بلسانها وهي كارهة، يقع أو لا يقع؟ يقع الطلاق اعتبارا بالنطق، اعتبارا بالنطق. وكذا لو علق الطلاق على مشيئة غيرها فإنه يكتفى بالنطق بأنه قد شاء. قالوا ولو كانت كارهة، كذا في المنتهى. قال في شرح المنتهى إن أبو فوتي وعبارته في الإنصاف والتنقيح ولو مكرهة، ولو مكرهة. قال أبو فوتي وما ذكره المصنف والصواب، يعني أن يكون التعبير بكارهة دون مكرهة، لأن هناك فرقا بين أن تكون كارهة وبين أن تكون مكرهة، فإذا كانت كارهة يقع، أما إذا كانت مكرهة لا يقع كما سيأتينا. نعم. قال فإذا شاء اطلقت. إذن تكلمنا كيف يتبين لنا أنها شاءت، هل هذه المشيئة هي على الفور أو على التراخي؟ قال فإذا شاء اطلقت ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعليق، لأن هذا تعليق للطلاق على شرط، فيكون على التراخي كسائر التعليق، يعني مثل التعليق الماضي الذي مر معنا في بداية باب تعليق الطلاق والشروط، فالأصل أنه يكون على التراخي، لأنه إزالة ملك معلق على المشيئة، لأنه إزالة ملك معلق على المشيئة، فيكون على التراخي قياسا على العتق. يفارق ما لو قال لها اختاري، مر معنا أيضا فيما لو قال لها اختاري، فهذا ليس شرطا وإنما هو تخيير، فالتخيير يكون مقيدا بالمجلس كخيار المجلس. عندنا فرق بين أن أقول لها اختاري، فإذا انفضوا قبل أن تختار فإنها لو اختارت بعد ذلك لا يقع الطلاق، بينما هنا إذا قال إن شئت فيكون على التراخي، يكون على التراخي. لو كانت مشيئتها بعد التراخي وبعد رجوعه عن الشرط هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ بعد رجوعه عن الشرط نعم يقع الطلاق كما تقدم، لأنه ليس له الرجوع، لأنه إزالة ملك علق على المشيئة فيكون على التراخي كالعتق. والتعليق كما تقدم لا يبطل برجوعه عنه، لأن التعليق لازم، لأن التعليق لازم. مر معنا سابقا اختيار من شيخ الإسلام أن له الرجوع، تذكره قال: فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به. إذن أصل أن المشيئة تكون على التراخي، إذا وجدت منه مقيدة فإنها تكون مقيدة. قال تقيدت به، وعلي في هذا المثال إذا قال إن شئت اليوم فأنت طالق، فإذا خرج اليوم قبل أن تشاء فإنها لا تطلق لعدم وجود الشرط، ومشيئتها بعد هذا اليوم لا عبرة بها. قال مؤلف رحمه الله: فإن قالت من قال لها إن شئت فأنت طالق قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط. إذا قال لها إن شئت فإن شئت فأنت طالق، ثم قالت له قد شئت إن شئت، ثم وجدت منه المشيئة فشاء، واضح؟ هل تطلق أو لا تطلق؟ قال لم تطلق. ومثل هذه الصورة في الحكم صورة أخرى، قال: وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه. إذن في هاتين الصورتين إذا علق الطلاق على مشيئتها، ثم قالت في الصورة الأولى قد شئت إن شئت، أو قالت في الصورة الثانية قد شئت إن طلعت الشمس، ففي هاتين المسألتين قال لا يقع الطلاق. لماذا؟ قال لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط. الآن لما قال لها إن شئت فأنت طالق، فالمشيئة هي أمر خفي في قلبها، فكيف يمكن أن تعلق هذا الأمر الخفي على مشيئته؟ فلابد أن توجد المشيئة منها. إذا قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت إن شاء فلان، وهو نفس الحكم فيما إذا قالت قد شئت إن شئت، أنها قد ردت الأمر ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان. فقولها قد شئت إن شاء فلان أو إن شئت يعني أنها لم تشاء، فتكون ردت الأمر، لأنه لم يوجد منها مشيئة، هي لم تشاء الطلاق، لو شاءت لماذا تعلق؟ صح؟ وإنما وجد منها، إذن هي لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة، هو علق الطلاق على مشيئتها، فإذا علقت مشيئتها على شرط آخر فهذا لا يعد مشيئة منها، فنجزم إنها لم تشاء، كذا؟ هذا المذهب، عفوا وليس هناك قول آخر. ولا يقال أيضا إذا وجد الشرط يجب أن يوجد مشروطه، يعني هل يرد على المذهب أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط؟ لا يقال هذا. لماذا؟ لأن المشيئة هنا أمر حقيقي ولم يوجد منها، حينها لا يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال زوجته إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا أي جميعا، فإذا شاء وقع ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما، وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. قال: وإذا قال وإن قال لزوجتي إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، هنا علق الطلاق على اجتماع مشيئتين، قال أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، قال لم يقع الطلاق حتى يشاء معا أي جميعا، فإذا شاء وقع. يرد عليه صورة، قال ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي، يعني لا يلزم أن يشاء في الوقت نفسه، بل يكفي أن توجد من كل منهما مشيئة ولو كانت إحدى المشيئتين متقدمة على الأخرى وبينهما فاصل طويل. قال والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما، يعني هو لم يشترط أن توجد المشيئة منهما في الوقت نفسه، وإنما اشترط أن تجتمع المشيئتان، وهذا حاصل سواء كان في الوقت نفسه أو كان على التراخي، كذا؟ قال وإن شاء أحدهما وحده، هذا المفهوم، فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال زوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشأ الله ونحوه، وقع أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات. هذه مسألة كبيرة، وهي ما إذا قال الزوج لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، أو قال السيد لعبده عبدي حر إن شاء الله، فإذا علق الطلاق بالمشيئة أو علق العتق بالمشيئة هكذا بدون شرط، لأن المسألة الثانية ستأتينا فيما إذا وجد شرط، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، تلك مسألة أخرى. نحن الآن بدون تعليق بدون حلف علق الطلاق بالمشيئة فورا، فإذا قال أنت طالق إن شاء الله أو قال عبدي حر إن شاء الله، هذه صيغة، هناك صيغة أخرى أبلغ وأوضح، قال أو إلا أن يشاء الله أو ما لم يشاء الله، قالوا يقع في الحال، لأن وقوع طلاقها إذا لم يشاء الله محال، وقوع طلاقها إذا لم يشاء الله محال، فتلغو هذه الصفة ويقع الطلاق، ويقع الطلاق هذا عند قوله إلا أن يشاء الله أو ما لم يشاء الله، لأننا إذا قلنا إنه لابد أن نجزم بتحقق المشيئة، المشيئة أمر هذا كوني، فإذا وجد الشيء يعني أن الله شاءه، لأن بمعنى الإرادة مشيئة بمعنى الإرادة الكونية، فإذا قال إلا أن يشاء الله أو ما لم يشاء الله، هذا يعني أن وقوع طلاقها إذا لم يشاء الله محال، فتلغو هذه الصفة ويقع الطلاق في الحال. قال ونحوه، يعني نحو هذا، هذه الصيغ مما يعلق فيه الطلاق بمشيئة الله. قال وقع أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل. ما الذي بطل؟ التعليق أو الشرط، فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات. إذن هذا الدليل الأول للمذهب، أن تعليق وقوع الطلاق على مشيئة الله يترتب عليه وقوع الطلاق، لأننا لا يمكن أن نجزم بمشيئة الله أو عدم مشيئته عز وجل، وبناء عليه هذا تعليق على ما لا سبيل إلى علمه قبل وقوعه، يعني لأن وقوع الطلاق أمر خفي، فكيف نجزم أن الله شاءه؟ هذا أمر خفي، فهذا تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فيبطل، يعني يبطل هذا التعليق كما لو علقه على شيء من المستحيلات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا ما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، قالوا روى ابن عمر وأبو سعيد قال كنا معاشرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق، قالوا وهذا نقل للإجماع، فإن قدر أنه قول بعضهم فقد انتشر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، قالوا إن هذا استثناء يرفع جملة الطلاق، يرفع جملة الطلاق، إنه إذا قلنا بظاهره فسيمنع هذا وقوع الطلاق، فلا يصح، كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. الآن هذا الاستثناء لو أخذنا به حرفا فقد يفضي هذا إلى عدم وقوع الطلاق أصلا، لأنه سيرفع الطلاق جملة، فهو كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ولأن هذا إنشاء حكم في محل فلا يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح، كما لو قال بعتك إن شاء الله، اشتريت منك إن شاء الله، زوجتك إن شاء الله، أو يقال إنه إزالة ملك، إنه إزالة ملك، فلا يصح تعليقه على مشيئة الله، كما لو قال أبرأتك إن شاء الله، أبرأتك إن شاء الله، أو يقال إن هذا تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فأشبه تعليقه على المستحيلات، وهو الدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. طيب، في دليل يرد على المذهب وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه الترمذي، وهو دليل القول الثاني. ما جواب المذهب عن هذا الدليل؟ قالوا الحديث لا حجة فيه، لأن الطلاق والعتاق إنشاء وليس بيمين الحقيقة، يعني حتى ينفك عندك هذا الباب، المذهب عندهم أن الطلاق والعتاق داخل في عموم الأيمان، صحيح في الجملة، لكنه ليس يمينا مطلقا، ليس له حكم الحلف من كل وجه، هو داخل في الحلف لكن ليس له حكم اليمين بالله، فداخل في عموم الحلف، يمكن أن يحلف بالطلاق بالعتاق باليمين بالله بغير ذلك، النذر كذلك يمكن أن يدخل في عموم الحلف، لكنه ليس قسيما أو ليس مطابقا في الأحكام لليمين بالله، لأن اليمين المكفرة لها أحكام غير اليمين بالطلاق والحلف بالطلاق والعتاق كما سيأتينا مفصلا في الأيمان. فهنا يجب أن يزول عنك الإشكال. المذهب لا يجرون الطلاق، لا يجرون الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق مجرى الحلف باليمين، لا يجرونه في هذه المسألة وفي غيرها كما سيأتي. واضح مشايخ؟ إذن على المذهب بماذا أجابوا عن عن الدليل؟ قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، قالوا إن الطلاق والعتاق إنشاء وليس بيمين حقيقة، يعني ليس داخلا في الحديث، وإن سمي يمينا فهذا مجاز فتترك الحقيقة من أجله. قالوا ثم إن الطلاق إنما سمي يمينا، يعني على فرض أنه داخل في عموم اليمين، هذا يسمى يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن فعله وتركه، فيما لو قال إن قمت إن دخلت إن خرجت فهذا شرط يمكن وقوع فعله وتركه. أما إذا قال أنت طالق فهنا لا يوجد شرط أصلا، لم يوجد حلف كما في المسألة التالية التي ستأتيني، إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، فهنا قالوا أنت طالق إن شاء الله هذه أظهر. قالوا مجرد قوله أنت طالق ليس بيمين حقيقة ولا مجازا، فلم يمكن الاستثناء بعد اليمين. إن هذا كله على المذهب تقرير لكون قولي إن شاء الله بعد قول أنت طالق لا يفيد رفع الطلاق، هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطلاق لا يقع إلا إذا أراده، إلا إذا أراد وقوعه. لماذا؟ قالوا هو قد علق الطلاق على مشيئة لم يعلم وجودها، لا نعلم وجود مشيئة الله فلم يقع، كما لو علقه على مشيئة زيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام يكون معنى الحديث هي طالق إن شاء الله، عفوا يكون معنى عبارة هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا، والله لا يشاء الطلاق بعد هذا إلا إذا تكلم الزوج به مرة ثانية. فقوله أنت طالق إن شاء الله عند شيخ الإسلام يمكن أن تحمل هذه العبارة على ما إذا أراد الزوج إيقاع الطلاق بعد ذلك فيتبين أن الله شاء وقوع الطلاق. وقال شيخ الإسلام أيضا إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت، يعني شيخ الإسلام لا يقول إنها لا تطلق مطلقا، إذا قال أنت طالق إن شاء الله وأراد وقوع الطلاق تطلق، لكنه إذا لم يرد وقوع الطلاق فإنها لا تطلق. هذا الفرق بين كلام شيخ الإسلام والمذهب. وبناء عليه لو قال هذا تبركا هل تطلق أو لا تطلق؟ تبركا تطلق، إذا قال أنت طالق إن شاء الله قال إن شاء الله تبركا، لا يريد التعليق حقيقة، لا يريد تأجيل وقوع الطلاق منه، فهذا يفيد أنها تطلق. إذن إذا أراد بهذا القول وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت، لأنه كما لو قال أنت طالق بمشيئة الله. وفيما إذا أراد وقوع الطلاق يكون قوله إن شاء الله ليس تعليقا بل هو ماذا؟ تأكيد للوقوع وتحقيق. يعني عند قول الزوج أنت طالق إن شاء الله ننظر إلى نيته، إذا أراد وقوع الطلاق فيكون قوله إن شاء الله هذا تأكيدا للوقوع وتحقيقا للوقوع. أما إذا أراد بذلك هذا احتمال ثاني حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة فهنا لا يقع الطلاق حتى يطلق بعد ذلك، فننظر هل أردت وقوع الطلاق، إذا أردت وقوع الطلاق فتطلق، إذا أردت تأجيل الطلاق تأجيل وقوع الطلاق فيما بعد فهذا يعني التعليق حقيقة فلا تطلق إلا إذا طلق لاحقا. قال وإن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة المستقبل هل لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد ذلك، فإذا طلق بعد ذلك تبين أن الله قد شاء وقوع الطلاق حينئذ. ماشي مشايخ؟ وكذا إذا قصد بقوله إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن فإنه يكون معلقا أيضا على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ ولا يشاء الله وقوعه حتى يوقعه ثانيا. نعم. أو ينوي يعني قوله أنت طالق إن شاء الله ينظر إلى نيته. إن نوى وقوع الطلاق الآن طلقت، وإذا لم ينوي وقوع الطلاق الآن فلابد من وقوع ثاني، فيكون هذا لفظ العبرة به. قال المؤلف رحمه الله: ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت الدار، لما تقدم، إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل، فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذن يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الترمذي وغيره. قال: ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت الدار. عندنا هذه المسألة هي مسألة تعليق الطلاق بالمشيئة بعد الحلف، يعني بعد الحلف بالطلاق، يعني حلف بالطلاق ثم استثنى بالمشيئة، بينما المسألة السابقة هي مشيئة فقط بدون حلف أو بدون وجود شرط غير شرط المشيئة. قال: لما تقدم، يعني لما تقدم من قوله إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت إن دخلت. وأيضا يحتمل قوله لما تقدم، يعني لما تقدم من أن التعليق بالمشيئة يفيد وقوع الطلاق. قوله لما تقدم محتمل أن يشير إلى أصل التعليق، فوجود الشرط يفيد وجود المشروط، أو يريد المسألة السابقة الأخيرة وهي أن التعليق بالمشيئة يفيد وقوع الطلاق. هذا محتمل وهذا محتمل، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنها لا تطلق، لا تطلق، لأنه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا وحلفا، فصح الاستثناء فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وعلى القول الثاني يفرقون بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة فيما إذا قال إن شاء الله بدون حلف، فيقولون هذه تختلف عن تلك بأن تلك ليس فيها تعليق، فتلك ليست يمينا، بينما هذه يمين، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين. فيظهر لك أن المسألتين ليس الخلاف فيهما واحدا، لأن منهم من قد يقول بصحة الاستثناء هنا دون الأول، لأن هنا داخل في عموم الحلف واليمين، بينما عند شيخ الإسلام من باب أولى، إذا كانت لا تطلق في الصيغة السابقة فلا تطلق في هذه من باب أولى. وأيضا عند شيخ الإسلام على قاعدة في تعليق الطلاق بالشروط، أنه إذا أراد التعليق حقيقة صار شرطا محضا، وإذا أراد الحلف صار لا في كفارة من له حكم حلف، وإذا كان محتملا فينظر إلى نيته كما تقدم. قال: إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل. الآن هذا استثناء من قول المذهب، المذهب يقولون إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أنها تطلق إن دخلت الدار، بشرط أن لا يكون قد نوى رد المشيئة إلى الفعل، يعني ألا ينوي بقوله إن شاء الله أن هذا تعليق للفعل. ما المقصود بالفعل؟ الدخول، المقصود به هنا الدخول، يعني الفعل الذي حلف على تركه، أو إذا كان قد ترك ما حلف على فعله، يعني الشرط. إذن لا تطلق في هذه الحالة فيما إذا كان قد نوى رد المشيئة إلى الفعل، يعني قوله إن شاء الله هل هو تعليق لدخول الدار أو للطلاق؟ فإذا كان قد نوى بإن شاء الله أنه رد للمشيئة، رد المشيئة إلى الفعل، فهنا لا تطلق، فهنا لا تطلق، لأنه كقوله أنت طالق لا فعلت أو لا أفعلن إن شاء الله. وعليه إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل فإن الطلاق لا يقع، ولا يقع العتق أيضا. لماذا؟ لأن الطلاق والعتق هنا لم يوجد، لأنه تعليق على ما يمكن فعله أو تركه، فإذا أضافه إلى مشيئة الله لم يقع، إذا أضاف هذا الشيء إلى مشيئة الله فإنه لا يقع. هذا إذا كان قد نوى رد المشيئة إلى الفعل، المفهوم، عفوا، هذا المفهوم. المنطوق إذا كان لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل فإنها تطلق، إذا لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل فالحكم أنها تطلق، كذا مشايخ؟ طيب، وهذا تحته صور، إما أن يكون لم ينوي هذا ولم ينوي شيئا، أو يكون قد نوى رد المشيئة إلى الطلاق. إذن عندنا في الجملة ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينوي رد المشيئة إلى الفعل فهنا لا تطلق، وهي التي ذكرناها قبل قليل. الصورة الثانية أن ينوي رد المشيئة إلى الطلاق فتطلق. الصورة الثالثة ألا ينوي شيئا فتطلق أو لا تطلق؟ تطلق، لأنه استثنى فيما إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل، فإذا لم ينوي شيئا يبقى على الأصل أنها تطلق. واضح مشايخ؟ إذن إذا نوى رد المشيئة إلى الطلاق أو لم ينوي شيئا فإنها تطلق. ما الحكم فيما إذا كانت لم تعلم نيته؟ قالوا الظاهر إرجاع المشيئة إلى الفعل، يعني إلى الدخول. قال في الشرح ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق. قال فإن نواه لم تطلق. إن نوى ماذا؟ إن نوى رد المشيئة إلى الفعل وهو الدخول كما تقدم، لم تطلق، دخلت أو لم تدخل. يعني إذا كان قد نوى بقوله إن شاء الله أن الشرط وهو دخولها معلق على مشيئة الله، حينها حتى لو دخلت لا تطلق. واضح مشايخ؟ كما لو حلف على يمين فقال إن شاء الله فإنه لا يحنث. طيب لماذا؟ قالوا من قال لزوجتي أنت طالق لتدخلن الدار أو لتدخلن الدار، لتدخلن الدار، لا لتدخلن، محتمل. طيب إن شاء الله لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لماذا؟ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، فقد فعلت المحلوف عليه، وإن لم تدخل علمنا أن الله تعالى لم يشأ، لأنه لو شاء لوجد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك إذا قال أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله، فقوله إن شاء الله إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل فهذا يفيد ماذا؟ إلغاء التعليق، يفيد إلغاء التعليق، لأنه كما لو قال والله لا آكل هذا إن شاء الله، فلو أكله لم يحنث. واضح مشايخ؟ قال لأن الطلاق إذن يمين، يعني هنا سيعامل الطلاق معاملة اليمين. لماذا في هذه المسألة عملها معاملة اليمين دون المسألة السابقة؟ لأن فيها شرطا وفيها حلفا، لأن الطلاق إذن يعني في هذه الصورة يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه. قوله على ما يمكن فعله وتركه هو ماذا؟ هو الدخول. فهنا فيه إشارة إلى أن هذه المسألة تخالف المسألة السابقة، لأنها علقت على ما لا يمكن فعله ولا تركه ولا العلم به وهو مشيئة الله، بينما هنا جعلنا هذه المسألة حلفا لأن فيها تعليقا على ما يمكن فعله وتركه، فصار لها حكم الحلف أو اليمين. قال فيدخل تحت عمومي حديثي من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الترمذي وغيره. الحديث عند الخمسة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. قال المؤلف رحمه الله وإن قال زوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئته طلقت في الحال، لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه. فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا، قبل حكما، لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط، وحينئذ فلا تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء، ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة من أخرس، لا إن مات أو غاب أو جن قبلها. قال وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئته، عندنا اللفظ في هذه المسألة هو لرضا زيد أو لمشيئة زيد. قال طلقت في الحال، لأن معناه يعني معنى هذا اللفظ أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك، يعني تكون اللام هنا تعليلا، أو لكونه شاء طلاقك، فأيضا هذا على سبيل التعليل، وهو كقوله هو حر لوجه الله أو لرضا الله. قال بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه، فما الحكم فيما إذا قال أنت طالق لقدوم زيد؟ إذا جاء زيد تطلق، لأنه للغاية كما تقدم. قال فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو لمشيئته الشرط، أي تعليق الطلاق على مشيئة أو الرضا، فيما سبق هذا الأصل، الأصل أن هذا اللفظ يفيد أنها طالق لأن زيدا راض، هذا الأصل. فيما إذا ادعى أنه أراد تعليق الطلاق على مشيئة زيد أو رضاه، قال قبل حكما، يعني هل يقبل ديانة؟ ديانة نعم يقبل، لأنه أعلم بمراده، لأنه إذا كان يقبل حكما فبأولى أنه يدين. قبل حكما لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط. ما الذي يستعمل للشرط؟ لرضا كذا أو اللام. فهو كقوله أنت طالق للسنة، يعني إذا مضت السنة، وكقوله أنت طالق لقدوم زيد أو لغد ونحوه، فهنا لا تطلق حتى يوجد هذا الشرط. قال لأن ذلك يستعمل للشرط وحينئذ فلا تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها، يعني ولو كان زيدا عفوا ولو كان زيد مميزا يعقل المشيئة حين المشيئة، فحينها تطلق، يعني لا تطلق حتى يرضى زيد. ولو قدر أن زيدا مميز ليس بالغا، فإذا كان ننظر يعقل المشيئة أو لا يعقلها، فإذا كان يعقل المشيئة فتطلق بمشيئته، وإذا كان لا يعقل المشيئة فإنها لا تطلق بمشيئته. هذا إذا كان مميزا دون البلوغ. قال أو سكران، يعني ولو كان زيد سكران. قال أو بإشارة مفهومة من أخرس، يعني ولو كان زيد أخرس فشاء طلاقها بإشارة مفهومة منه، فحينها يقع الطلاق. لماذا؟ لصحة الطلاق من المميز الذي يعقل، ومن السكران، ومن الأخرس بالإشارة كما تقدم. فلما كان يصح إيقاع الطلاق من المميز الذي يعقل، ومن السكران، ومن الأخرس بالإشارة المفهومة، فكذلك يصح أن توجد منهم المشيئة التي هي شرط وقوع الطلاق في هذه المسألة. إذن يصح الطلاق من المميز الذي يعقل والسكران، ومن الأخرس بالإشارة المفهومة. هذا المذهب. الموفق بن قدامة والشارح ردوا وقوع أو ردوا صحة المشيئة من السكران في هذه المسألة. ما الفرق؟ من يعرف؟ أحسنت، ما شاء الله بارك الله، قاضي الموفق ما شاء الله سددك الله. رد الموفق والشارح السكران هنا لأن وقوع الطلاق من السكران تغليظ عليه، بينما هنا التغليظ سيكون على غيره، سيكون التغليظ على غيره، فوقوع الطلاق من السكران تغليظ عليه لمعصيته، أما هنا فالتغليظ سيكون على غيره ولا معصية ممن غلظ عليه، يعني لم توجد معصية الشرب الذي أدى إلى السكر من الزوج، ففرقوا بين المسألتين. قال لا إن مات أو غاب أو جن قبلها. من الذي مات أو غاب أو جن؟ زيد الذي علق الطلاق على مشيئته، فإذا مات أو غاب أو جن قبل، الضمير في قبلها يعود على المشيئة، يعني قبل المشيئة، فهنا لا يقع الطلاق. لماذا؟ قولوا لا يعني لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن الشرط لم يوجد. ما الشرط؟ وجود المشيئة من زيد ولم توجد. قال المؤلف رحمه الله من قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى حقيقة رؤيتها أي معاينتها إياه لم تطلق حتى تراه، ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله، وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، وكذا بتمام العدة إن لم ينوي العيان، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذه مسألة. قال ومن قال لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال، الآن الشرط هو رؤية الزوجة الهلال. قال فإن نوى حقيقة رؤيتها أي معاينتها إياه لم تطلق حتى تراه، ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله. إذن الأصل في هذا اللفظ أن يكون شاملا لرؤية غيرها، هذا الأصل كما سيأتي من كلام المؤلف، لكن إذا نوى أنه أراد حقيقة رؤيتها فحينها لا تطلق حتى ترى بالعين المبصرة. قال ويقبل منه ذلك حكما فيما لو ادعى ذلك. قال لأن لفظه يحتمله، لأن وجود الرؤية منها هذه رؤية حقيقية، وبناء عليه هل العبرة برؤيتها للهلال قبل المغرب أو بعد المغرب؟ قالوا تتعلق الرؤية برؤيتها للهلال بعد المغرب، بعد الغروب. أما إذا رأت قبل ذلك لم تطلق، إذا رأت قبل الغروب، لأن هلال الشهر ما كان في أوله، لأن جعلنا رؤية الهلال عبارة عن دخول أول الشهر. إذن لابد إذا كان قد نوى أن ترى هي الهلال حقيقة لابد أن ترى الهلال قبل الغروب. جيد. وما الشرط؟ قال إن رأيت الهلال لابد أن ترى الهلال. فمتى نقول إنه خرج عن وصفه هلالا إلى كونه قمرا؟ متى؟ في أي يوم؟ قالوا هو هلال إلى الثالثة، ثم بعدها بعد الثالثة يقمر، يعني يصير قمرا، يعني ثلاث ليالي يمكن أن تراه هلالا ثم بعد ذلك يصير قمرا. وبناء عليه إذا لم تره هي حتى أقمر وقد نوى حقيقة رؤيتها فإنها لا تطلق كذا. وأيضا لو علق الطلاق على رؤية زيد الهلال وقد نوى حقيقة رؤيته فإنها لا تطلق إذا رآه بعد أن أقمر، لأنه ليس بهلال، هذا كله فيما إذا كان قد نوى ماذا؟ الرؤية الحقيقية. قال وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. قول وإلا تفهم منه أن الأصل هو الحالة الأولى والثانية. الثانية الأصل، لأنه قيد الحكم بما إذا نوى حقيقة رؤيتها، ففي تلك الحالة نقول لابد أن تراه هي حقيقة. أما إذا لم ينوي فالأصل حمل اللفظ على دخول الشهر، يعني لا يلزم أن تراه حقيقة. قال وإلا ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، وكذا بتمام العدة إن لم ينوي العيان. إذن يكفي دخول الشهر، سواء كان دخول الشهر بسبب رؤية غيرها أو كان دخول الشهر بتمام الشهر السابق. قال إن لم ينوي العيان هكذا بكسر العين، مصدر عاين أي نوى معاينة الهلال أي إدراكه بحاسة البصر خاصة منها أو من غيرها. قال لأن رؤية الهلال في عرف الشرعي العلم به في أول الشهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، والحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجه الدلالة من الحديث أن المراد بالرؤية في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال، هل المراد رؤية الجميع أو رؤية البعض؟ المراد رؤية البعض وحصول العلم للجميع أو للبقية. فينصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع لما قال أنت طالق إن رأيت الهلال. قوله إن رأيت الهلال هذه الرؤية هل نحملها على الحقيقة اللغوية فلابد أن تراها، أن ترى الهلال هي بعينها، أو نحملها على الحقيقة الشرعية؟ قالوا نصرف اللفظ إلى عرف الشارع، كما لو قال إذا صليت فأنت طالق، فلنحمله على الصلاة الشرعية أو الدعاء؟ الصلاة الشرعية. فإذا قال أنت إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الصلاة الشرعية لا إلى الدعاء. جيد. أما إذا كان قد قال إن رأى زيد الهلال فأنت طالق، فهنا يختلف عن هذه المسألة، لأنه ليس هناك عرف شرعي يخالف الحقيقة. وكذلك لو لم يره أحد لكن ثبت الشهر بتمام العدة طلقت، لأن قد علمنا طلوع الشهر. قال المؤلف رحمه الله فصل في مسائل متفرقة. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث لعدم وجود الصفة، إذ البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضا. أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث لأنه لم يدخلها بجملته. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أي من غزلها لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. أو حلف لا شرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه. هذا الفصل عقده مؤلف رحمه الله لبيان مسائل متفرقة مرتبطة بتعليق الطلاق بالشروط. قالوا إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، إذن عندنا حلف بالطلاق. قال فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث، هذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا أيضا في الأيمان، لكنهم يذكرونه هنا لأن هذا على سبيل الحلف بالطلاق. قال لم يحنث فيما إذا كان قد أدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده، لأنه لم يدخل حقيقة ولم يخرج حقيقة بإدخال بعض الجسد أو إخراج بعض الجسد، فلم يحنث. هنا يقيد الحكم بما إذا كانت اليمين مطلقة، يعني هكذا قال حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فلا بد أن يدخل كله أو أن يخرج كله. أما إذا كان قد نوى الجميع أو كان قد نوى البعض فيمينه على ما نوى، فيمينه على ما نوى. وكذلك إذا اقترن باليمين قرينة تقتضي أحد الأمرين، يعني تقتضي أنه نوى، تقتضي أنه أراد الجميع أو أراد البعض، فهنا تتعلق اليمين به. كمن حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة، فالأصل أن اليمين تنصرف إلى ماذا؟ أنه لا ماذا؟ أنه لو شرب بعضا ماذا؟ فإنه يحنث. تنصرف لو إذا قال لا شربت هذا النهر، فالأصل أنه لابد أن يشرب جميع النهر حتى يحنث، لأنه يقول لابد أنه يحنث بفعل الجميع، لا يحنث إلا إذا فعل الجميع. فقال إذا أدخل الدار بعض جسدي وخرج بعض جسدي، فإذا شرب بعض النهر فإنه على القاعدة لا يحنث كذا. نعم. قالوا لكن لما كان النهر يعلم أنه لا يمكن أن يشرب كله، فهنا هذه قرينة تفيد أنه أراد البعض، فتتعلق يمينه ببعض النهر، فإذا شرب بعض النهر حنث. وسيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. إذا المقصود هنا أن هذا الحكم فيما إذا كانت اليمين مطلقة بدون نية الجميع أو البعض. قال لم يحنث. لماذا لا يحنث إذا أخرج البعض أو أدخل البعض؟ قال لعدم وجود الصفة، إذ البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي حائض، والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، والحائض ممنوعة من اللبث في المسجد. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج وأن عائشة رضي الله عنها لم تدخل. ثالثا قالوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب إني لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة، فلما أخرج رجله من المسجد علمه إياها. هكذا قالوا. الدليل الرابع أن يمينه تعلقت بالجميع فلم تنحل بالبعض كالإثبات. هذا كله على المذهب أنه إذا حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها أو نحو ذلك فإنه لا يحنث بفعل البعض. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يحنث إلا إذا نوى الجميع، إلا إذا نوى الجميع، لأن اليمين تقتضي المنع من فعل المحلوف عليه، فاقتضت المنع من فعل شيء من المحلوف عليه كالنهي عن شيء. قال ونظير الحلف على ترك الشيء قوله سبحانه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فهذا يشمل ما لو دخل كله أو بعضه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بيوت النبي، قالوا لا يكون المنهي ممتثلا إلا بترك الدخول كله، فمتى أدخل بعضه لم يكن تاركا لما حلف عليه فكان مخالفا كالنهي عن الدخول. هذا دليل القول الثاني. ماشي مشايخ. يذكر مالك رحمه الله أمثلة لهذا الحكم أو لهذه الصورة. قال أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث لأنه لم يدخلها بجملته، يعني هو في هذه الصورة أدخل بعضه. قال أو هنا في هذه الصورة هو قد دخل بعض الدار ولم يدخل الدار فلم يحصل الحنث. قال أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من، يعني في الثوب من غزلها، قال أي من غزلها، لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها، إذ لابد من الكل حتى يحصل الحنث. قال أو حلف لا شرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، إذا حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فإذا شرب بعض هذا الماء فإنه لا يحنث، قال لأنه لم يشرب ماءه لأنه حلف ألا يشرب هذا الماء وإنما شرب بعضه. ماشي مشايخ. طيب في تفريع أو صورة. قالوا فلو كان في فم الزوجة تفاحة زي الرمانة تذكرون، فقال لها إن أكلتها أو أمسكتها أو ألقيتها فأنت طالق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحكم؟ قالوا إذا لم يكن له نية ولا قرينة ولا سبب، يعني لم يرد يعني معنى خاصا، فهنا أحسنت أحسنت. وبناء عليه لو أكلت بعضا ها وألقت بعضا أو أمسكت البعض فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأنها لم تلقها ولم تأكلها ولم تمسكها، لابد أن تأكلها كلها أو أن تلقيها كلها أو أن تمسكها كلها على القاعدة السابقة. يعني طيب ما يعني هذا أنه يطبق الإنسان يعني يختبر زوجته في هذا المسألة. طيب يستثني المؤلف رحمه الله فيما إذا دلت القرينة على إرادة البعض، قال بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث، لأن شرب جميعه ممتنع فلا ينصرف إليه يمينه. وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه. فيما لو حلف كما تقدم أنه لا يشرب ماء هذا الإناء فإذا شرب بعضه فإنه لا يحنث لأنه لم يشرب ماء هذا الإناء، لكن لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فهنا القرينة تدل على أنه أراد البعض، لأنه لا يمكن أن يشرب ماء النهر كاملا، فإنه يحنث إذا شرب البعض لأن شرب جميعه ممتنع فلا ينصرف إليه يمينه، يعني لا تنصرف اليمين إلى شرب كل النهر. فهنا القرينة دلت على إرادة البعض، كما تقدم لو دلت النية على إرادة البعض فإنه يحنث إذا فعل بعضه. قال وكذا لو حلف لا يأكل خبزة أو لا يشرب الماء. لو حلف لا يأكل الخبز أو اللحم أو لا يشرب الماء أو العسل أو نحو ذلك من كل ما علق عليه اسم الجنس فيحنث بالبعض، فإذا نوى فعل الجميع أو كان في لفظه ما يقتضي ذلك لم يحنث إلا بفعل الجميع بلا خلاف. يعني إذا دلت القرينة أو دل أو نوى الجميع فإنه لا يحنث. أما إذا كان في الأصل إذا حلف لا يأكل خبز أو لا يشرب الماء فهذا يدل على أنه يحنث ببعضه، لأن القرينة تدل على أنه أراد الجنس. قال المؤلف رحمه الله وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغما عليه أو نائما لم يحنث مطلقا، وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان، العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن فعل المحلوف عليه مكرها، لا يحنث إذا فعل المحلوف عليه مكرها، لأن الفعل لا يضاف إليه حال الإكراه بخلاف الناس كما سيأتينا. قال أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما، أيضا لا يحنث في هذه الأحوال لأنه مغطى على عقله. قال لم يحنث مطلقا، قوله مطلقا ماذا يريد؟ لماذا قال مطلقا؟ ما رأيكم؟ أحسنت، يعني حتى لو كان في الطلاق والعتاق، يعني ليشمل الطلاق والعتاق أو العتاق. إذن عندنا إذا فعل محلوف عليه حال الإكراه والجنون أو الإغماء والنوم لا يحنث مطلقا ولو كان قد حلف على الطلاق أو العتاق أو العتاق. فنفرق ما بين الإكراه وما بين النسيان والجهل، لذا قال وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. قوله فقط يعني لا يحنث في اليمين المكفرة وهي اليمين بالله مع النسيان أو الجهل، لأن الكفارة تجب لدفع الإثم ولا إثم على الناس وعلى الجاهل. إذن قوله فقط يعني دون اليمين بالله المكفرة. فإذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا وكان قد حلف يمينا بالله ليس على طلاق أو عتاق فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث لوجود النسيان أو الجهل. فالنسيان أو الجهل يرفع الإثم ويرفع أيضا الكفارة في اليمين بالله. أما الطلاق والعتاق قال حنيث في طلاق وعتاق فقط. إذا فعل المحلوف عليه ناسيا لحلفه أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا الحنث به، كمن حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا أنها دار زيد أو جاهلا أنه يحنث إذا دخل الدار أو ناسيا يمينه، وكذا لو حلف لا يبيع ثوب زيد فدفعه زيد لآخر ليدفعه لمن يبيعه فدفعه للحالف فباعه غير عالم، هنا جاهل. إذن إذا وجد المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا في الطلاق والعتاق فإنه يقع الطلاق ويقع العتق. هذا المذهب. لماذا فرقوا بين الطلاق والعتاق وبين اليمين بالله؟ قال لأنهما حق آدميين فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، يعني قياسا على الإتلاف، بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. إذن اليمين بالله سبحانه وتعالى هذا في حق لله عز وجل، أما هنا ففي حق لآدمي. إذن الدليل الأول هو القياس على الإتلاف لأنها حق آدمي. الدليل الثاني قالوا الكفارة إنما تجب لرفع الإثم ولا إثم على الناس، أما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط، يعني فيه معنى التعليق، فيقع بوجود هذا الشرط من غير قصد، كما لو قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج، ففيه معنى التعليق، يعني يترتب على فعل هذا الشرط وقوع طلاق أو عدم طلاق أو عدم وقوع طلاق، ويترتب عليه عتق أو غيره، فترتب عليه حقه آدمي. إذا فرقوا في المذهب بين الطلاق والعتاق وبين اليمين بالله سبحانه وتعالى، هذا المذهب. القول الثاني أنه ماذا؟ لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في الفروع وهذا أظهر، قال في الإنصاف وهو الصواب. القول الثاني، إذا القول الثاني لا يحنث إذا فعل محلوف عليه ناسيا أو جاهلا حتى في الطلاق والعتاق. ما دليل القول الثاني؟ أولا قالوا قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي يعني خطأ ونسيان ومستكره عليه. ثالثا قالوا هو غير قاصد للمخالفة فلا يحنث كالنائم والمجنون، يعني يلحق بالصور المتقدمة التي قالوا فيها أيضا بعدم وقوع الطلاق والعتاق وهو فيما إذا كان مجنونا أو نائما. الدليل الرابع قالوا إن الحلف بالطلاق قالوا إن فعل المحلوف عليه هو أحد طرفي اليمين فيعتبر فيه القصد كحالة الابتداء باليمين، قالوا كما أنه لا بد عند عقد اليمين أن يكون ذاكرا وأن يكون عالما، فكذلك لا بد أن يكون عند فعل المحلوف عليه ذاكرا وعالما. قال شيخ الإسلام إن رواة رواية الإمام أحمد بعدم وقوع الطلاق بقدر رواة التفريق الذين قالوا بوقوع الطلاق، وقالوا إن هذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله جعله حالفا لا معلقا، يعني المذهب عاملوا هذه المسألة معاملة التعليق المحض الشرط المحض، فقالوا لا فرق بين أن يكون ناسيا أو جاهلا أو أن يكون ذاكرا وعالما، لا فرق. بينما الشيخ الإسلام يقول الرواية عن الإمام أحمد الأخرى تدل على أنه جعل هذا حالفا لا معلقا، لأن التعليق هو الذي لا ينظر فيه إلى النسيان أو الجهل. قال والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به فيما إذا كان بالحلف، أما إذا كان شرطا محضا فيقع الطلاق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، يدخل في عموم هذا الحكم أيضا لأنه يعد جاهلا. وأيضا يدخل فيه عند شيخ الإسلام إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه، أو أيضا فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك، هذا كله يدخل عند شيخ الإسلام في صورة الجاهل. قال وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه. كذا يعني يريد ماذا؟ يلحق ماذا بماذا؟ يلحق هذه الصورة بالصورة السابقة في من حيث ماذا؟ التفريق أو عدم التفريق؟ التفريق. فنفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهما. فإذا عقد يمينا يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه فهنا يحنث في طلاق وعتاق، كما لو حلف لا فعلت كذا، حلف أنه لم يفعل كذا ظانا أنه لم يفعل فتبين أنه قد فعله، فعلى المذهب يحنث في الطلاق والعتاق لأن كل منهما معلق بشرط وقد وجد، ولأنه قد تعلق به حق آدمي كالإتلاف. يعني على المذهب فيما إذا وجد حلف مع نسيان، يعني وجد حنث مع نسيان أو جهل، قالوا لما كان في باب الطلاق أو العتاق هناك حق لآدمي نخرجه عن باب التكليف، فلا يرفع النسيان ولا الجهل التكليف، بل يترتب عليه ما يترتب على تحقق الشرط المحض، كما لو قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، أو إن قال إذا دخل رمضان فأنت طالق، فعاملوا هذا معاملة الشرط المحض مع أنه في الأصل داخل في اليمين، لكن لما وجد في حق آدمي الحقوه بالشرط المحض. قال دون يمين بالله تعالى، يعني دون اليمين المكفرة، دون اليمين المكفرة، فهنا لا يحنث فيها. فيما إذا عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه هنا لا يحنث، كما تقدم في النسيان والجهل فيما إذا كانت اليمين مكفرة، لأن هذا محض حق لله تعالى، فيدخل في حديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان. قال المؤلف رحمه الله وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر. وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه أي شيئا عينه لم يبر إلا بفعله كله، فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا بفعله، وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة، كما تقدم يعني كما ذكر في أول الباب في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فإذا وجد منه شرب لبعض هذا النهر فالأصل أنه لا يحنث حتى يشربه جميعا، لكن لما دلت القرينة فهنا يحنث لو شرب البعض. إذن قوله إن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه هذا تكرار لما سبق، فلماذا ذكره مالف رحمه الله؟ لماذا كرره؟ كيف؟ محتمل، هذا محتمل، ومحتمل أنه أورده أو كرره تمهيدا للحكم التالي وهو عكس المسألة. عكس المسألة قال وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه أي شيئا عينه لم يبر إلا بفعله كله. الآن الحالف إما أن يكون حالفا على ترك شيء أو حالفا على فعل شيء، فالأمثلة المتقدمة كلها لو تأملت فيها وجدتها حلفا على ترك شيء، حلف لا يدخل الدار، حلف لا يشرب، حلف كذا، بينما ما الحكم فيما إذا حلف لا يفعلن شيئا؟ فإذا حلف على ترك شيء ففعل بعضه هل يحنث كما تقدم؟ لا يحنث إلا إذا دلت القرينة على أن فعل بعض داخل أنه مراد. إذا فعل لا يفعلن، إذا حلف لا يفعلن شيئا، فهل يبر بفعل بعضه؟ لا يبر إلا بفعل كله. وتلاحظ أنهم يعبرون فيما إذا حلف على ترك الشيء أنه يحنث أو لا يحنث، وإذا حلف على فعل الشيء فيعبرون هل بر بيمينه أو لا أو لم يبر، لأنه إذا فعل البعض لم يبر بيمينه لكنه لم يحنث لأنه قد يتمكن من الإكمال، فهناك فرق بين النفي والإثبات. قال وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه أي شيئا عينه لم يبر إلا بفعله كله، يعني لم يبر حتى يفعله جميعه. لماذا؟ لأن هذا حقيقة اللفظ، لأن مطلوبه تحصيل الفعل، فهو كالأمر، كما لو أمر الله عز وجل بشيء لا يخرج عن العهدة إلا بفعل جميعه، فكذلك هنا مثال ذلك. قال فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف، لم يبرأ حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله. فلا يمكن أن نقول إن يمينه انحلت وإنه بر بيمينه حتى يأكل الرغيف كله. وبناء عليه إذا أكل بعضه هل نقول إنه حنث؟ لا نقول حنث، نقول لم يبر بيمينه بعد حتى يتم أكله كله. واضح شيخ؟ طيب. قال وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. الآن في هذه المسألة هو ترك فعل المحلوف على فعله، بينما هناك ماذا؟ فعل المحلوف على تركه. فإذا فعل المحلوف على تركه فهناك يقع في الطلاق والعتاق حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، بينما هنا قال وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. فظاهر عبارة المؤلف التفريق بينما إذا حلف على ترك شيء وبينما إذا حلف على فعل شيء. إلى هنا مستقيم يا شيخنا؟ إلى حد ما. قال وإن تركه مكرها أو ناسيا، يعني إذا ترك المحلوف على فعله هل يحنث أو لا يحنث؟ قال لم يحنث. هو نعم لم يبر بيمينه بعد، لكنه لا يحنث، لا يحنث بعد أيضا. فإذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فترك أكل هذا الرغيف لم يأكل منه شيء، فهل يحنث؟ هل يحنث؟ لم يحنث بعد، لم يبر بيمينه ولم يحنث. إذا حلف على شيء لا يفعلنه فتركه مكرها على تركه فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن الترك لا يضاف إليه، وكذا لو تركه ناسيا لا يحنث. عندنا يعني هذا قطع به في التنقيح، وهو مقتضى كلام جماعة، ومقتضى كلام جماعة أنه يحنث في الطلاق والعتاق كالتي قبلها. يعني على قول الثاني أنه يحنث أيضا إذا تركه مكرها أو ناسيا، وهذا الثاني هو الذي قطع به في الإقناع، لكن في المنتهى أنه لا يحنث كما هو هنا. يعني يفرق بين حالة الفعل وحالة الترك، ماشي؟ حالة الفعل فيما إذا حلف لا يتركن شيئا ثم فعله فوجد المحلوف عليه فهنا يحنث كما تقدم حتى لو كان ناسيا أو جاهلا. هنا حلف لا يفعلن شيئا فتركه، فهنا على ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يحنث. لماذا؟ قالوا يفرق بين المسألتين بأن الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه، وأيضا قد يقال إنه لا نجزم بأنه حنث لأنه قد يفعله، بخلاف ما إذا فعل محلوف عليه نجزم بأنه حنث. واضح الفرق؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه، ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث. حسنت. هاتان مسألتان. الأولى قال ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه. عندنا فيما لو حلف على غيره هل نعامل حلفه على غيره معاملة حلفه على نفسه أو لا؟ نفرق بين أن يكون من حلف عليه يمتنع بيمينه أو لا يمتنع بيمينه. فإن كان يمتنع بيمينه فنعم نعامله معاملة حلفه على نفسه، أما إذا كان لا يمتنع بيمينه فلا يعامل. بناء عليه من يمتنع بيمين الحالف إذا قصد الحالف منعه، إذا لابد من القيدين. قال ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة، هذا القيد الأول. القيد الثاني إذا قصد منعه، ومفهومه أنه إذا لم يقصد منعه فإنه لا يعد يمينا، بل هو شرط محض. إذا لم يقصد منعه كما لو قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق، هنا على المذهب أنه إذا قصد منعها فهو حلف فيكون يعامل معاملة نفسه كما تقدم. طبعا المذهب لا فرق بين أن تفعل هذا ناسية أو جاهلة، لكن نفرق بينما إذا فعلته مكرهة أو كذا. هذا إذا قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق يقصد منعها، أما إذا لم يقصد منعها وإنما أراد التعليق حقيقة فهذا يكون شرطا محضا، فماذا؟ يقع مطلقا، كما لو قال إن غربت الشمس فأنت طالق، أو إن قال إن دخل رمضان فأنت طالق. عندنا الفرق بين الشرط المحض وبين الحلف. فالحلف فيه معنى قصد المنع على المنع من الفعل أو الحث على الفعل. قال ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه، فهذا يعامل معاملة الحالف على نفسه في الجهل والنسيان والإكراه. في الجهل والنسيان والإكراه وبناء عليه. فإذا حلف على زوجته لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة فما الحكم؟ يحنث أو لا يحنث؟ إذا حلف على زوجته لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث لأنها مكرهة. وإن دخلتها جاهلة أو ناسية يحنث أو لا يحنث؟ قلنا إذا حلف على زوجته لا تدخل دار فلان، لكن ما المحلوف عليه؟ هل هو الطلاق أو اليمين؟ هل هو يمين بالله أو طلاق؟ حلف عليها لا تدخل دار فلان. فنفرق نقول إذا كان الحلف يمينا بالله فإنه لا يحنث، وإذا كان طلاقا أو عتاقا فإنه لا فرق بين أن تدخل جاهلة ناسية أو أن تدخل ذاكرة عالمة. إذن إذا حلف على زوجته لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة فإنه لا يحنث مطلقا. أما إذا دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق لا يحنث في غير الطلاق والعتاق، ويحنث في الطلاق والعتاق على المذهب. ماشي مشايخ؟ وبناء عليه فإن حلفه على هؤلاء ألا يفعل شيئا كحلفه على نفسه في كونه يمينا لحصول المقصود من اليمين وهو المنع من ذلك الشيء. فإن لم يقصد منعه بأن قال إن قدمت زوجتي بلدة كذا فهي طالق، ولم يقصد منعها، فهذا تعليق محض يقع بقدومها كيف كان كمن لا يمتنع بيمينه. إذا لم يقصد المنع فإنه يكون تعليقا محضا. ماشي مشايخ؟ قال كنفسه. مفهوم قوله ومن يمتنع بيمينه، المفهوم أنه إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه مثل من؟ الذي لا يمتنع كالسلطان والأجنبي. هنا يستوي في وجود المحلوف عليه العمد والسهو والإكراه وغيره، فيحنث الحالف في ذلك مطلقا. لماذا؟ لأنه سيكون حينها تعليقا محضا، فيحنث بوجود المعلق عليه مطلقا. ماشي مشايخ؟ هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إذا كان قد قصد الإكرام للإلزام، إذا كان قد قصد الإكرام للإلزام، لأنه كالأمر ولا يجب الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقف في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم لا يخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال لا تقسم، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. وقال شيخ الإسلام إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فهو كالناسي، إذا لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فهو كالناسي. قال في الفروع وعدم حنثه هنا أظهر. آخر مسألة، قال آخر مسألة في هذا الفصل فقط يعني. ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث. قالوا كما لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها فهنا يكون حانثا، كما لو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا له ولغيره فيكون قد دخل دارا لفلان. قال المؤلف رحمه الله باب التأويل في الحالف بالطلاق أو غيره. ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه ما أي معنى يخالف ظاهره أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن. فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل، لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره، يعني سواء كان التأويل في حلف بالطلاق أو في حلف بغير الطلاق، كما لو كان بالعتاق أو كانت اليمين يمينا بالله سبحانه وتعالى. قال ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه ما أي معنى، يعني أن يريد بلفظه معنى يخالف ظاهر اللفظ. قال كنيته بنسائه طوالق، يعني كما لو نوى بقوله نسائه طوالق بناته، يعني كما لو نوى بناته بلفظ النساء. قال ونحوهن، هذا مثال للتأويل في الحلف. وأيضا كما لو حلف على أنه أخوه يريد بذلك أنه أخوه في الإسلام، أو حلف على شيء ذكر أنه السقف وأراد بالسقف والبناء السماء، وأراد بالبساط والفراش الأرض، وأراد بالأوتاد الجبال، وأراد باللباس الليل. أو يقول ما رأيت فلانا وأراد ما ضربت رئته، ما رأيت فلانا أي ما ضربت رئته. فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه، إذا عناه باليمين فهذا هو التأويل، لأنه خلاف الظاهر، لأنه خلاف الظاهر. ما الحكم فيما إذا حلف ونوى التأويل؟ قال فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث. يعني اليمين المشتمل على التأويل ينتفع به الذي نوى التأويل به، قال فلا يحنث. ما دليل أنه لا يحنث إذا تأول في يمينه؟ الدليل الأول ما روى أبو داود بإسناده عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي فخلي سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال أنت كنت أصدقهم وأبرهم، المسلم وأخو المسلم، أقره على هذا التأويل. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني سعة المعاريض التي يوهم بها السامع غير معناه. قال محمد بن سيرين الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، يعني لا يحتاج أن يكذب لكثرة المعاريض، وخص الظريف بهذا يعني به الكيس الفطن، فإنه يفطن للتأويل فلا حاجة به إلى الكذب. قال فلا يحنث، قال إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل. إذن الأصل أنه ينتفع بالتأويل باليمين، نستثني من هذا الذي يؤول في اليمين أن يكون ظالما، فإذا كان ظالما لم ينفعه تأويله. قال فلا ينفعه التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. هذا الدليل الأول على أن الظالم لا ينتفع بالتأويل. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. الدليل الثالث أنه لو ساغ التأويل في حق الظالم لبطل المعنى المبتغى باليمين، لأن مقصود اليمين تخويف الحالف ليرتدي عن الجحود خوفا من عاقبة اليمين كاذبة، فمتى ساغ التأويل له انتفى ذلك وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق. قال المؤلف رحمه الله فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله أي لزيد عنده أي عند الحالف وديعة بمكان فحلف ونوى غيره أي غير مكانها أو نوى غيرها أو نوى بما الذي لم يحنث، أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث. حسن. قال فإن حلفه ظالم، يعني نلاحظ أن التأويل على ثلاثة أحوال، إما أن يكون المؤول مظلوما، الحال الثاني أن يكون ظالما، حال الثالث ألا يكون ظالما ولا مظلوما، ويأتينا تفصيله. فهنا قال فإن حلفه ظالم يعني أنه مظلوم. ما لزيد عندك شيء وله أي لزيد عنده أي عند الحالف وديعة بمكان فحلف هذا المظلوم، ونوى غيره يعني غير هذا المكان، أو نوى غيرها يعني نوى غير الوديعة، أو نوى بما يعني بكلمة ما نوى أنها اسم موصول بمعنى الذي، ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يحنث. لماذا؟ لأنه صادق لم يكذب، فنفعه تأويله فيما حلف عليه. قال أو حلف من ليس ظالما بحلفه، تلاحظون هنا أنه أدخل الحالة الثالثة، لأننا إما نقول إما أن يكون ظالما فلا ينفعه، وذكره هو المؤلف رحمه الله أولا بقوله فلا يحنث إلا أن يكون ظالما، فذكر الحالة الأولى. الحالة الثانية ذكرها لما قال فإن حلفه ظالم، هذا يعني أنه مظلوم. الحالة الثالثة هنا أو حلف من ليس ظالما بحلفه، يعني ليس ظالما ولا يلزم أن يكون مظلوما، في الحالة الثالثة. إذن بناء عليه نقول إن هذا المتأول باليمين على ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يكون مظلوما وهذا أظهرها وتقدمت أدلته، مثل أن يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلما منه ضرر، فهذا ينفعه التأويل بلا إشكال. هذا النوع الأول والحال الأولى. النوع الثاني أن يكون الحالف ماذا؟ ظالما كما تقدم. كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده، فهذا تنصرف يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف، ولا ينفع الحالف ولا ينفع الحالف تأويله، لا ينتفع. وهذان النوعان قد تقدم. بقي نوع ثالث وهو ألا يكون ظالما ولا مظلوما، فهل ينتفع بالتأويل أو لا ينتفع؟ ظاهر كلام أحمد أن له التأويل، أنه ينتفع بالتأويل. فقد روي أن مهنة صاحب الإمام أحمد قال: إني أريد الخروج، يعني سفر إلى بلده، وأحب أن تسمعني الجزء الفلاني. هذا مهنة قال الإمام أحمد، فأسمعه إياه. ثم رآه الإمام أحمد بعد ذلك فقال: ألم تقل إنك تريد الخروج؟ فقال له مهنة: قلت لك إني أريد الخروج الآن. فلم ينكر عليه، يعني تأول حتى يسمعه ذلك الجزء. قال في الشرح: ولا نعلم في هذا خلافا، يعني أنه ليس هناك خلاف في انتفاع الحالف بالتأويل حتى لو لم يكن مظلوما، ما لم يكن ظالما. ومن أدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ومزاحه صلى الله عليه وسلم أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه. ومن ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجوز لا يدخل الجنة عجوز، يعني أن الله عز وجل ينشئهن أبكارا عربا أترابا. هذا دليل. دليل ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله احملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حاملوك على ولد ناقة. فقال: وما أصنع بولد الناقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أبو داود. هذا أيضا فيه تأويل. وقال لامرأة وقد ذكرت له زوجها: أهو الذي في عينه بياض؟ فقالت: يا رسول الله إنه لصحيح العين. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم البياض الذي حول الحدقة. هذا دليل كم؟ ثالث. نعم. الرابع: قال لرجل احتضنه من ورائه: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله تجدني إذا كاسدا؟ قال: لكنك عند الله لست بكاسد. هذا كله من التأويل والمعاريض، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال: لا أقول إلا حقا. هذه أدلة على أن التأويل ينفع حتى لو لم يكن إنسان مظلوما. هنا قول آخر أنه لو لم يكن ظالما ولا مظلوما أنه لا ينفعه تأويله، أنه لا ينفعه تأويله. طبعا هذا في اليمين، لأن الأدلة السابقة ليس فيها يمين. فالقول الثاني أنه إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فإنه لا ينفعه تأويله. حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حكاه ولا يعني أنه اختاره، وقال إنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، أن ظاهر كلام الإمام أحمد المنع من اليمين به، يعني يكون التأويل حالة عدم حالة كون الإنسان ليس مظلوما خاصا بغير اليمين، خاصا بغير اليمين. أما إذا كان مع يمين فلا ينفعه التأويل. قال: أو حلف من ليس ظالما بحلفه، ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه، بإن أشار إلى غير مكانه لم يحنث. هذا مثاله ما رواه مهنا أيضا، أنه كان هو المروذي عند أحمد، فجاء رجل يطلب المروذي ولم يرد المروذي أن يكلمه، فوضع مهنا إصبعه في كفه وقال: ليس المروذي ها هنا، يريد ليس هو في كفه، فلم ينكره أبو عبد الله. فهذا قالوا أيضا هذا لم يكن مظلوما ولا ظالما. وأيضا هنا قال: ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير هذا المكان. قال المؤلف رحمه الله: وحلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعة ولم ينويها، أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحنث في الكل للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة، فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث. هذا مثال آخر للتأويل في اليمين، فيما لو حلف على امرأتي: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعة ولم ينويها، يعني لم ينوي الخيانة لما حلف على السرقة، قال لم يحنث في الكل، يعني في كل ما سبق للتأويل المذكور، يعني ما سبق من التأويلات. قال: ولأن الخيانة ليست سرقة، يعني لما كان قد حلف على السرقة ولم ينوي الخيانة بكلمة السرقة، فإن السرقة لا تشمل الخيانة. قال: ولأن الخيانة ليست سرقة. قال: فإن نوى بالسرقة الخيانة، كما تقدم أن النية توجه دلالة اللفظ، فإذا نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنيثا، لأن اللفظ صالح أن يراد به ذلك وقد نواه، فوجب الحنث ضرورة المخالفة في المحلوف عليه أو يكون له سبب. ففي هذه الحالة يحنث لي دخول هذا المعنى فيما نواه أو لأجل قيام السبب الذي هيج اليمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.